إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. فإن في سورة التوبة ذكر الله عز وجل صفات هي للمنافقين، وظل القرآن ينزل في المنافقين ولا يسميهم، وإنما يقول ومنهم من يفعل كذا، ومنهم من يعمل كذا، ومنهم من يقول كذا. لماذا لم يسمهم وذكر صفاتهم؟ حتى إذا قرأت أنت هذه الصفات، لأنه لو ذكر أسماءهم إذن ستقول نعم هذه لفلان خاصة، لكن ذكرت صفاتهم حتى يبين لك بأن من فعل واشترك معهم في هذه الصفات فإنما يكون له قدر في هذه الصفة من النفاق. فمن هذه الصفات صفات المنافقين عياذا بالله. وقبل أن أذكر الصفات، النفاق قسمين: نفاق يسمى نفاق اعتقادي، وهذا نفاق كفر عياذا بالله. والنفاق الثاني نفاق عملي، أي أن العبد يثبت إسلامه ولكن إن اشترك في هذه الصفة فإنما يكون فاعلا لكبيرة من الكبائر. فتجد في صفات المنافقين صفة عجيبة، هذه الصفة ستجدها متمثلة في العصر اللي احنا عايشين فيه ده، ألا وهي صفة التملص. يعني ايه التملص؟ التملص هو الهروب من التكاليف عند المواجهة. اما تيجي يتحط المنافق في مسؤولية على طول يهرب. في اي مسؤولية تجد المنافق لا يثبت في مسؤولية قط، وإنما يهرب ويعتذر. طيب أنت عملت ليه أصل وفصل وعشان ولأن، فيحاول يعتذر عشان يهرب من المسؤولية اللي بيواجهها. دي من أهم صفات المنافقين. لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى أن يخرجوا معه في الجهاد، تجد المنافقين ومنهم من يقول زلي، ومنهم صفة يعني يا رسول الله ائذن لنا في الجلوس مش هنخرج معاك. ليه؟ احتذروا بعدة اعذار. حينما اراد النبي الخروج الى احد في وسط الطريق المنافقين خدوا بعضهم ورجعوا. طيب ليه؟ اصل يا رسول الله عندنا واحد واثنين وثلاثة. يبقى من اعظم صفات المنافقين من اهمها التمرس اللي هو الهروب من التكاليف عند حدود المسؤولية. الموضوع ده في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده بقت ظاهرة. تصحى الصبح حاجة من الاثنين، اما ان الزوج مش موجود او العكس الزوجة مشت، حاجة من الاثنين. طيب الزوج هرب عنده ابناء، طيب انت ليه؟ لماذا لم تتحمل مسؤولية الزوجة والابناء؟ فلماذا لم تتزوج من الاصل؟ يقول لك اصل هي نفس القصة، الاولاد والمصاريف والبيت والزوجة عايزة والاولاد عايزين، انا صدعت وتعبت. طيب المطلوب ايه؟ انه يتبرص من هذه المسؤولية ويترك الزوج والبيت والاولاد يواجهوا مصيرهم. هو بقى ممكن يعيش حياة تانية مع نفسه بدماغه، او يروح يشوف واحدة تانية يعرف يمشي معاها من غير تكاليف. المهم ان يفعل اي شيء يتبرص من مسؤولية البيت. دي من صفات المنافقين. او زوجة عايزة تتبرص من صفات من تكاليف البيت ومن الاولاد وتعب الاولاد والزوج وقرف. اعمل قضية خلع. تصحى الصبح تلاقي محضر، ايه اللي حصل؟ دي زوجتك رفعت عليك قضية خلع وما ينفعش انك تتكلم كلمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام نص في المسألة عند احمد وابي داود، قال ان المختلعات هن المنافقات. نفس الصف، هن المنافقات. لما تتبرص من مسؤولية الزوج والبيت والابناء، فاما من الزوجة واما من الزوج ويضيع الابناء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع الاسم كله في اللي يعمل كذا. قال كما عند ابي داود والامام احمد قال كفى بالمرء اسم. ده كفاية عليه، ده لو ما عملش حاجة تاني، لو ما عملش ذنوب تاني دي كفاية عليه. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود. كفى به ذنب واثم ان يتبرص من البيت والابناء والزوجة، مع ان الاصل انه ان ثبت في هذه المسؤولية والله ان الله يرزق. خد بالك ما انت فيه ابتلاء، وما تبصش لغيرك اللي معاه وعايش ومعاه ويمتلك وي وي وي، ما تبصش لغيرك لان هو برضه مبتلى. زي ما انت اللي بتقول معكش مبتلى. انت بتقرأ سورة الفجر كتير قوي، لكن اسمعها معايا. قال الله عز وجل مبين فئتي الناس جميعا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، خد بالك من الكلام، ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما. العبد ده بيقول ده ربنا مديني. لا خد بالك انت نظرت لاخر الايه وسبت اول الايه. ده اول الايه اذا ما ابتلى، مع انه قال فاكرمه ونعمه. يبقى الاكرام والنعم ابتلاء. والتاني واما اذا مبت له فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. الأول بيقول ده ربنا أنعم علي عشان مديني عربيات وفلوس، والتاني بيقول ده ربنا يهينني، ده ربنا بيحبنيش لأنه لم يعطيني. شوف أول الآيتين، إذا ما ابتلاه وإذا ما ابتلاه. قال الله ردا على كلا الفئتين من الناس، اللي بيقول ده أنعم علي واللي بيقول ده يكرهني، قال كلا كلا. مش زي ما انت متصور انني حينما اعطيتك انني اكرمك واحبك، وكلا مش زي ما انت متصور انني منعت عنك وضيقت عليك في المال وفي كل شيء وفي الصحة انني اكرهك، لا. قال كلا. افهم منظومة امر الحياة، فليس كل ما تواجه تكاليف او مسؤولية تحاول تتمرس منها. عندك زوجة وعندك ابناء وعندك بيت، كافح لتقوم عليهم، وهو ده اصل الحياة. يا ايها الانسان انك كادح. الذي قال ذلك هو الذي خلقك. انك كادح الى ربك كدحا، لكن ان صبرت وواجهت المسؤولية فان لك الاجر فملاقيه. لذلك تلاحظ من قول النبي عليه الصلاة والسلام الاغلب المسلمين يسمعوه الى ناحية اخرى. قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن يموت بعرق الجبين. يعني ايه المؤمن يموت بعرق الجبين؟ فيجي بعض الناس يقول لك اي من حسن الخاتمة انه بيعرق. طب ممكن واحد يعرق هو يموت يعني، فايه اللي فيها؟ المؤمن يموت بعرق الجبين. هذه الكلمة فيها ظاهر ان العبد المؤمن في هذه الحياة يكد ويكدح ويمضي ويبتلى، لان كلمة عرق الجبين دليل على المشقة. لذلك عند احمد وابن ماجه قال النبي عليه الصلاة والسلام اعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. يعني ايه يجف عرقه؟ هو لسه ما اشتغلش، كناية على أن عمله هذا إنما به مشقة. فالمؤمن يموت بعرق الجبين، أي أن العبد الله المؤمن يمضي في هذه الحياة تصفه رياح الابتلاء في المعيشة مرة، وفي الصحة مرة، وفي البيت مرة، وفي الأولاد وفي الزوجة وفي المال وفي العمل، يمضي في ابتلاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من يمضي على هذه الأرض يصيبه البلاء فيمضي عليها ويخرج منها الأرض وليس عليه خطيئة. ليس عليه خطيئة شرط، شرط إنه يصبر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للأب من ابتلي من الأولاد بشيء فأحسن إليهن، اسمع اللي جاي دي بقى، فصبر فله الجنة. من ابتلي من الأولاد بشيء، في رواية قال من ابتلي من البنات بثلاث، قال رجل يا رسول الله وباثنتين، قال وباثنتين، قال رجل وبواحدة يا رسول الله، قال وبواحدة، فأحسن إليهن فصبرا، حط تحتها مليون خط، فله الجنة. هي فصبر دي الذي لا يقف عندها كثير من الناس. ممكن يكون البيت جميل بدون تعب وعناء، انك تحسن النية في المعاملة مع الابناء حينما تأتي اليهم باكل وشرب وطعام بنية حسنة لك بها الأجر. الصبر مع الزوجة لا تكون أسلحة مضادة. لماذا يقوم البيت على جحيم؟ لماذا لا يحب الرجل امرأته والعكس بالعكس، وكلاهما يحب الأبناء ويرغب في الأبناء أن يحبوا الآباء والأمهات؟ يقوم البيت على جنة. يستطيع هنا الرجل والمرأة أن يصبروا، لكن عند مواجهة الحياة وتكاليف الحياة ومسؤولية الحياة أن يتملص الرجل أو تتملص المرأة ويترك الأبناء هكذا، هذا تجد. انظر إلى محاكم الأسرة الآن، والله مئات حالات البيوت. إيه اللي حصل؟ الزوجة صحيت من الإتهاج. إيه اللي حصل؟ الزوج صحيت من المأهوش. طيب ليه؟ يقول لك عرفت، عرفت عيال وزوجة وا وا وا. لو صبرت لكان لك الجنة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بدأ بك أنت. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. مش عند المسؤولية تبتعد، وإنما العبد عند مواجهة الحياة ورائم الحياة بتشتد يكسر من العبادة ويكسر من الدعاء، وإن الله مفرج عنه. كلما اشتد البلاء، كلما توجه العبد إلى الله وأخلص في الدعاء لله ووجه قلبه إلى الله، والله الله لن يخذله. وانت عارف ده كويس وشفت ده كتير. إياك أن تتملص من مسؤولية البيت، فإن هذه من صفات المنافقين. وإن الصبر على مسؤولية البيت لك به الجنة. بتلاقي اليومين دول التملص من أمور الحياة عموما. كتير من الشباب على النواصي والشوارع والسينمات ومخدراته. طيب انت ليه مش شغال وما عندكش هدف في الحياة ان يكون لك عمل تكون نافع؟ فكرت انك تكون نافع، يكون لك بيت وزوجة واولاد تقوم عليهم تدخل بهم الجنة، يكون لك عمل تهدم كل ده بكلمة اصلا مش لاقي. ده تملص، مفيش حاجة اسمها مش لاقي، مفيش حاجة اسمها مش موجود، مفيش حاجة اسمها مفيش. العبد إنما يكد ويكدح. وإذا أحسن الظن في الله فإن الله موجب له ما يريد، لكن أن يتملص ومش لاقي، ودورت ومفيش، وعملت وحاولت ومليون عذر. أنت عارف إنك كذاب، وانا عارف ان انت زعلان مني عشان ما بتحبش حد يشد عليك، بس دي الصراحة. وعارف ان انت بتحب اللي يطبطب عليك، بس ده مش كويس. وصاحبك الذي يصدقك كما قالت العرب، صاحبك الذي يصدقك في الكلام، ان انت عايش غلط، ان انت ماشي غلط، الطريق ده اخرته جهنم، لا شغل ولا بيت ولا زوجة ولا أولاد، ومخدرات النهار، ويعمل أي فلوس عشان يروح يجيب سيجارة ولا يروح يجيب أي حاجة، ولا يمشي مع البنت الفلانية، وبالليل ينام على أي سرير. هي دي حياة؟ أنت راضي بحياتك دي؟ هي دي حياة؟ ما تحاولش تتملص وترمي أمورك على غيرك، ودعك من حياة الضحية اللي تعيش فيها دي. أصل أبويا عمل فيا، أصل أمي عملت، أصل أنت ما تعرفش، أصل أنا تربيت في بيت عمل وعمل، أصل أنت ما تعرفش، أصل أنا كنت زمان وحصل وحصل، أصل فيه وأصل. دعك من عيشة الضحية اللي تعيش فيها دي، اقطع الأمر ده تماما وابني لنفسك حياة. حياة لنفسك انت هتعيش زي النبي؟ يعني اتولد ما شافش امه ولا ابوه ويوم ان ربي ما عجبته مات ودفن كل اولاده بايديه الا فاطمه عاشت بعده بشهرين وماتت. انت هتعيش ايه يعني؟ وكان عليه الصلاه والسلام يربط بطنه من الجوع لكن ما كانش بيتملص، كان يواجه عليه الصلاه والسلام ويؤم الناس في المسجد ويؤم الناس في الجهاد ويربي ويعلم ويزور ويربي الابناء ومربي الامه ومش ملك بشر. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. اقول قولي هذا واسال الله ان يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. فحاول من اليوم انك تبعد منهج التملص ده من حياتك، وحاول انك تبني ليك حياه ومنهج. التملص اللي عايشينه في العبادات لن تقوم لك قائمه، ولا حياه ولا بيت ولا ابناء ولا حياه كريمه الا اذا رجعت لربك. احنا عندنا الان تملص في العبادات الشرعيه. هو انت ما بتصليش ليه؟ او انت بتعصي ليه؟ او انت بتشرب مخدرات ليه؟ او بتعصي ربك وبتعصي نبيك ليه؟ طب انت ما طلبتش العلم ليه؟ طب هو انت ما حفظتش القران ليه؟ كل دول جواب واحد، اصل وفصل. اصل عشان، واصل ما بتصليش الفجر ليه في وقته وما بتنزلش ليه؟ اصل بنام متاخر، اصل عندي الصبح، واصل عندي واصل عندي. تملص من صفات المنافقين. الاصل انك ما تعتذرش عتان تنسحب. صفات المنافقين بيعتذروا وينسحبوا. الاصل انك تثبت كالجبل الرواسي راسخ. ان يراك الله في بيتك رجل، ان يراك الله مع ابنائك مربي، ان يراك الله مع زوجتك مربي، ان يراك الله في بيته عند الصلاه، ان يراك الله في العمل لتقوم على بيتك واولادك، ان يراك الله في المكان الذي يحبه ولا يراك في المكان الذي يكرهه. كده تكون عبد لله. معاك ان الحياه بها مناوشات، وانت بشر، وارد انك تحزن، وارد انك تزعل، وارد انك تقوم بيك، انت دم ولحم. لكن فرق ما بين مناوشات الحياة انك لازم تحزن، فيش اي حاجة، لكن مش تحزن وتنسحب. لا، ممكن تزعل لكن انت ثابت زي ما انت وماشي زي ما انت. امور الحياة موجودة، نشاطات الحياة موجودة، بلاءات الحياة موجودة. مش الامر في البلاء وليس الامر في امور الحياة. كل ده وارد زي الصيف والشتاء، موجود زي الصيف والشتاء. آتٍ عليك لا محالة، كالبلاء آتٍ لا محالة. مش هو ده المهم، المهم ان الله يراك ثابت. يجي البلاء وارد انك تحزن، يجي المرض وارد انك تتألم لانك بشر، لكن الاصل انك ثابت وان الله يراك عبدا كما يريد. الأصل. النبي حزن في أمور وقال الله له ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مسألة إن العبد يحزن إن العبد ما يلاقيه في هذه الحياة وارد، لكن مش تحزن وتزعل وتتألم وتعتذر وتمشي، لا، أصل البيت فيه والأولاد والزوج وارد وتتألم وممكن تحزن وارد، لكن لا تتملص. اعتذر وارد فيه وفيه وارد، لكن اثبت وامشي، مش تعتذر عشان تبعد. أصل مفيش ومفيش عمل ومفيش ومش لاقي ودورت. تاني، واثبت وامضي، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لكن لا تتملص من أمور الحياة أبدا، وعمرك ما هترتاح. من كد في هذه الحياة فإن له في الحياة الأخرى راح، ومن ارتاح في هذه الحياة فإن له المشقة في الحياة الثانية. ولا يجمع الله على عبد راحتين ولا يجمع عليه مشقتين، مش ممكن. فإذا شق عليك في الأولى ففي الثانية راحة، وإذا ارتحت في الأولى فيشق عليك في الثانية. لا يجتمع راحتان ولا تجتمع مشقتان. وعايز تعرف ده سنين اللي انت عشتها مع البنات ومخدرات ومريح دماغك وبتنام زي ما انت عايز وبتشرب وتعيش زي ما انت عايز وبتعمل زي ما انت عايز زي ما انت عايز. طب وبعدين كل اللي انت عملته زي ما انت عايز في الايام اللي فاتت دلوقتي وبعدين؟ لا امام ربك راض عنك، حتى امام المجتمع انت انسان سليط، حتى المجتمع الناس انفسهم لا يرضون عن هذا الفعل الذي انت تفعله. ابدأ ابن لك حياة، دعك من حياة التضحية اللي احنا قلنا عليها، اصل ابويا واصل جدي واصل عيلتي وعملوا معايا وسووا معايا، دعك من الكلام ده لان ده بيهدمك. ابليس الاصل عنده الاصل ان يهدم نفسك، ده الاصل. الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم الفقر. الفقر هنا جاءت معرفه بالالف واللام، اي فقر يتمناه لك، فقر النفس، فقر المعيشة، فقر الحياة، فقر في القصد، فقر في أي شيء، يحبك تبقى قاعد لا ربك راضي عنك ولا أيما أحد راضي عنك ولا أنت راضي عن نفسك. عشان كده بنلاقي ناس بتنتحر. هو بينتحر ليه؟ لأنه وصل من الفقر مبلغه، وصل إلى الفقر مبلغه. ولكن اعلم أن الله كريم، وضع هذه الوصول أمام عينيك، أن الله رؤوف بالعباد رحيم بهم، أن الله إذا دعوته استجاب لك، ولكن إن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب من المحسنين، تقرب أنت، تقترب أنت، يعينك يا ربك. لكن عند اشتداد البلاء تبتعد، مش ده الأصل. الأصل عند البلاء أنك تقترب. اسمع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تضرعوا. حينما يأتي البأس والبلاء الله يقول لك تعال وتضرع وأنا أستجيب وأرفع عنك، لكن لا تتملص، فإن هذه من أخلاق المنافقين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح بيوت المسلمين. اللهم أصلح بيوت المسلمين. اللهم صب علينا الخير والرزق صبا صبا. اللهم لا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم عف شباب وبنات المسلمين. اللهم عف شباب وبنات المسلمين. اللهم احفظنا من حفظك اجمعين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم عافنا وعافي كل مبتلى مسلم. اللهم عافنا وعافي مبتلى المسلمين. اللهم عافنا وعافي مبتلى المسلمين. اللهم عافنا وعافي مبتلى المسلمين. اقول قولي هذا، اسال الله ان يغفر لي.